هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أيمن سيد أبو الحمد المقيم في الشورية عزبة همام نجع حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: أنا واحد مريض يا حضرات، الدولة والدستور خصصولي مواد تحفظ لي حقي، وده بعد ما أثبت مرضي عن طريق اللجنة الطبية، واللجنة الطبية قالت كلمتها: المريض يعاني من رنح مخيخي ناتج عن ضمور بالمخيخ أدى إلى عدم توازن بالحركة، والمرض ثابت ومزمن. والتشخيص ده هو اللي اتكتب في شهادة التأهيل من وزارة التضامن الاجتماعي، وأنا حاصل على دبلوم فني زراعي، والوظيفة المناسبة ليا هي فني زراعي. المهم أخدت الشهادة وطلعت بيها على مديرية القوى العاملة، وهناك قال لي حضرته: ربنا يشفيك يا أيمن، ده أولا. أما ثانيا فإحنا حنرشحك للعمل في وزارة الصحة، وادي جواب الترشيح، اتفضل بقى وربنا معاك. أخدت بعضي وطلعت على مديرية الصحة في إنا، والكلام ده كان في 24/6/2013، والجواب كان برقم 1570. أخدوه مني في مديرية الصحة برقم وارد 1347 بتاريخ 27/6/2013، ويومها قالوا لي: خلاص يا أيمن، أنت كده عملت اللي عليك، اتفضل بقى روح، وأول ما يفضى مكان مناسب هنتصل بك على طول. وروحت وانتظرت شهر واتنين وعشرة، وكل ما اروح اسأل يقولوا لي: لسه يا ايمن. وفاتت سنة واتنين وتلاتة، ولسه الوضع على ما هو عليه، لا استلمت الشغل ولا عارف اعيش. واحنا والله اسرة بسيطة قوي، مكونة من 5 افراد، وحالتنا صعبة جدا، ومش حمل ان اكون عالة عليهم بعد العمر ده كله. عشان كده باعت شكوتي وطالب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.